أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يدخل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه إهداء الطلاب والطالبات إلى مدرسيهم ومدرساتهم بعد نهاية الموسم الدراسي؟ يخشى، يعني هذا ما هو من باب الشفاعة، لكن قد يدخل من باب العمل. فالمدرسون المعلمون والمعلمات هم أجراء يعملون ويأخذون مقابل، وقد ورد التحذير الشديد من هدايا العمال وأنها سحت، وحذر منها عليه السلام تحذيرا شديدا. فهؤلاء المدرسون هم بمثابة العمال الذين يعملون للدولة أو يعملون في مدارس أهلية. فأنا أنصح الإخوان أن يوجهوا طلابهم والطالبات بعدم تقديم هذه الهدايا، ولا حرج إذا قدمت أن يعتذر المعلم أو المعلمة عن أخذها. وأيضا فيه إحراج للطلاب، ليس كلهم يستطيع أن يهدي، فيقع في نفس المعلم، ربما وقع في نفس المعلم أو المعلمة في من لم يهدي وحاله ضعيفة مسكين، أو تحرجه فربما اقترض أو أشغل أهله حتى يقدموا له ويعطوا ثمن الهدية أو المشاركة في الهدية. فهذا الأولى البعد عنه وتركه. أحسن الله عليكم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، كيف وجه التوفيق؟ هو هذا يعني، ولذلك قالوا في شأن، يعني ورد الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له. فهنا المعروف قد الذي يكون ابتداء، معروف يصنعه لك ابتداء، أما إذا كان بشفاعة فيدخل بهذا. هذا إذا صححنا حديث أبي أمامة، أما إذا قيل إنه لم يصح فيبقى حديث من صنع إليكم معروف فكافئوه. فقد يقال إنه إذا شفع لك شفاعة ولم يكن هناك اشتراط ولا شيء من هذا القبيل، فلا شك أن من حسن الخلق ومن المروءة ومن الكرم أن الإنسان يكافئ من صنع إليه معروفا ويهدي له أو يدعو له في أقل الأحوال. أحسن الله إليكم. في قوله عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، هل تعتبر ردة إلى دينكم؟ قلت من أهل العلم من قال إن هذا فيه نوع من الوعيد، لكن لا تعتبر ردة، لكنه نوع من الوعيد. وقد يقال إن هذا الأمر إذا استشرى في بلاد المسلمين وكثر وعم ولم ينكر، فقد يخشى أن يدخل في باب الردة، يعني يصير كأنه استحلال، كأنهم يستحلون الربا. لكن الأقرب أنه من نصوص الوعيد، وعيد شديد لمن تساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك، هل هو نفس الشيء؟ وما الفرق بينهما؟ نعم، أهل العلم بعضهم يستشكلون إباحة السلم، والسلم مباح بالإجماع، لا يكاد يمنعه أحد من أهل العلم، اللهم إلا أقوال شاذة. لكن قد يقال مجمع على أن عقد السلم عقد مشروع وجائز، وجاءت النصوص بإباحته. فمنهم من يرى أنه تخصيص في شأن المنع من بيع ما لا يملك، يرى أن فيه نوع من التخصيص، لأن السلم هو العقد على موصوف بالذمة كما يعرفه الفقهاء، عقد على موصوف بالذمة، يعني آتي إنسان يقول: هذه 10,000 وتؤمن لي في الموسم مثلا 2000 كيلو من البر، 2000 كيلو من التمر، وهذه القيمة مقدمة. هذا البائع ما عنده لا بر ولا شعير ولا تمر، وقد يكون ليس عنده مزرعة كما ورد في الحديث أنهم كانوا يتعاملون مع أنباط الشام الصحابة رضي الله عنهم ولا يسألونهم هل لهم مزارع أو ليس لهم مزارع، لكن يعني يعقد له ويضمن له أنني في الموسم بعد 6 أشهر أو بعد سنة، كما في حديث ابن عباس كانوا يسلمون السنة والسنتين. فهذا صحيح بالإجماع. فالنهي عن بيع ما لا يملك في غير عقد السلم، إذا لم يكن عقد سلم فهذا الذي ورد فيه المنع والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى بعض الناس في المسجد النبوي يتوجهون جهة القبر كهيئة الصلاة، ونراهم يبكون ويكونون خاشعين وربما أكثر خشوعا من الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ هذا مما أنكره كثير من أهل العلم، وأنه بدعة، لأن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ليس من شرطها التوجه إلى القبر، بل تصلي وتسلم ولا ينبغي أن تتوجه إلى القبر إلا إذا كنت عند القبر. إذا أتيت إلى قبره عليه السلام فينبغي أن تواجه القبر. أما إذا كنت في أطراف المسجد، في الجهة الشرقية، في الغربية، في شمال المسجد، في أي جهة منه، ما ينبغي لك أن تتوجه إلى المسجد كهيئة المصلي كما نلاحظ، كما يقول أخي السائل فعلا تلاحظ يضع يده اليمنى على اليسرى ويقف كهيئة المصلي، هذا خطأ وبدعة، وأنكره كثير من أهل العلم، وكتب فيه بعضهم رسالة يحذر من هذا الصنيع. فينبغي أن ننبه الإخوان الذين يحصل منهم شيء من هذا القبيل أن ننصحهم أن يتقوا الله، ولا ينبغي أن تكون البدع في مسجد الرسول عليه الصلاة، بل يصلي ويسلم من غير أن يتوجه إلى القبر، ويكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ما في شيء يعني كونك إذا ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام بكيت وأحسست، هذا شيء من الإيمان، لكن كونه يقف هيئة المصلي عن بعد، لكن إذا أتيت عند القبر وحصل عندك نوع من يعني التوقير والتقدير للرسول، هذا شيء مطلوب ومرغوب فيه، لكن ما الخشوع؟ يقول لا، الخشوع لله سبحانه وتعالى. اي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا في اليمن بنك اسمه البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار، ويودعون فيه ويربح ولا يخسر، ويشترط مدة زمنية من 3 إلى 6 أشهر لسحب حساب المودع، فما الحكم؟ ما نستطيع أن نحكم عليه حتى يعني يقف الإنسان على نظامه حقيقة. مجرد العنوان أنه بنك إسلامي، هذه العبارة للأسف يعني بعض البنوك صاروا يدعون هذا الشيء عن غير حقيقة ولا صدق، فتجد يتعامل بالربا ويزعم أنه بنك إسلامي. فينبغي يعني أخذ نظام البنك ومعرفة حقيقة نظامه، وأيضا فوق هذا أنه يلتزم بالنظام، لأن بعضهم يصدر أنظمة ولا يلتزم بها. لكن لا شك إذا صار النظام سليم، نظامه سليم، مثل ما عندنا يعني مصرف الراجحي ومصرف بنك البلاد، هذان المصرفان أنظمتهم في الجملة طيبة وسليمة، وتعاملهم في الجملة لا بأس. فإذا كان هذا المصرف بهذه الصفة، وعرف من نظامه أنه فعلا صادق في في في في تعامله والبعد عن الربا، فلا حرج في التعامل معه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أتت بنت عمرها 8 أشهر ولكنها ماتت، أتت بها ميتة، فهل عليها عقيقة؟ نعم، أهل العلم يقولون يعني تستحب العقيقة عن الجنين ولو ولد ميتا أو مات على إثر ولادته، لأنه له شفاعة، وقد جاء في الحديث كل مولود رهن بعقيقته، قالوا أي شفاعته لوالديه مرهونة بأن يعق عنه والده، فينبغي للوالد أن يعق عن هذه البنية ولو ماتت حتى تحصل له شفاعتها. أحسن الله لكم. والتسمية كذلك يقولون يسمى. ويسأل عن حكم توزيع لحم عقيقة المولود، توزيع اللحم. ورد يعني ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن تكون أثلاث كما هو شأن الأضحية، يأكل ثلث ويهدي لأصحابه وأقربائه ثلث، ويتصدق على الفقراء بثلث، إما يعني مطبوخة أو نيئة بحسب ما يرى من المناسب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخطأ الإمام وهو يخطب خطبة الجمعة في آية قرآنية ثم صحح له من بعض الحاضرين القريبين من المنبر، فهل لغى في صلاته، وما الحكم في هذه الحال؟ لغى في صلاته؟ إن كان خطأ يعني لا يحتمل فليس من اللغو. الصلاة وهي آكد من الخطبة إذا أخطأ الإمام في قراءته يعني يجوز أن يفتح عليه، لأن في خلاف بين أهل العلم باعتبار أن النصوص وردت بهذا وبهذا، فمنهم من يرى أنه يفتح على الإمام في صلاته، ومنهم من يرى عدم التعرض لذلك. والصحيح أنه يفتح عليه إذا أخطأ، بالأحرى إذا تردد في الآية أو نسيها أو ما إلى ذلك. أما إذا أخطأ خاصة إذا كان خطأ فاحشا فينبغي أن يصحح له. إذا كان هذا في الصلاة فالخطبة من باب أولى، وليس هذا لغوا، ليس داخلا في اللغو. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يقول عندنا في شهر رمضان وبعد وليمة الإفطار يقوم المدعوون من الأهل والأقارب بإقامة ذكر المولد النبوي الشريف، فهل هذه بدعة؟ وأرشدونا إلى الصواب. لا شك أن هذا بدعة. يعني أول شيء قضية المولد ما ورد يعني أنه يربط بأذكار أو أدعية أو ما إلى ذلك، ما ورد عن السلف. وكون هذا يكون يعني مرتب على إثر كل إفطار، ثم ينبغي أن يعرف ماذا يقال في هذا، يعني ما هو الذي يقال؟ هل هو نوع من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالصلاة عليه السلام في كل وقت مستحبة، في كل وقت، والسلام عليه السلام في كل وقت، وليس يقيد على إثر الإفطار وبعد الإفطار، فهذه بدعة. فينبغي أن ينبه الإخوان أن يتركوا هذا الأمر ويأخذوا بما ورد من الدعاء والذكر الذي يقال على إثر الإفطار، ويدعون لمن فطرهم يدعون له. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل ثني أكمام القميص وثني البنطال من أسفل يدخل في معنى الكفت في الصلاة؟ نرجو توضيح الأمر والحكم الشرعي في الكفت. ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام نهى المصلي أن يكف ثوبا أو شعرا، لكن إذا كان في طرفي قميصه نوع من الطول والإسبال فكفه هذا لا يدخل فيه، لأن هذا كف مطلوب خارج الصلاة، وفي الصلاة من باب أولى أن يكف ما طال من أكمامه. وكذلك إذا كان يلبس سروالا وفيه نوع إسبال فينبغي له، بل يتأكد في حقه أن يكف ما كان من إسبال في هذه السراويل أو الثياب أو ما إلى ذلك، فهذا كف مطلوب. لكن الذي نهي عنه ما كان ليس على سبيل الإسبال، فقد ورد أنه ينبغي أن يسجد على ما كان عليه من ثيابه وشعره ولا يكف شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه مصاب بالوسواس ويتعب في قراءة الفاتحة والتشهد وتكبيرة الإحرام، وخاصة في صلاة الفريضة، وأحيانا يسلم الإمام قبل أن أصلي الصلاة الإبراهيمية، فماذا أعمل؟ هل أسلم مع الإمام أم أكمل الصلاة الإبراهيمية؟ بل تسلم مع الإمام، تسلم ما دام أنك مبتلى بهذا الأمر، تسلم والإمام يتحمل عنك ما قصرت فيه، وتجتهد خاصة في تكبيرة الإحرام أنك تبادر وتكبر تكبيرة الإحرام. وإذا كنت مع الإمام حتى لو لم يتيسر لك قراءة الفاتحة فتكفيك قراءة الإمام. والتشهد أيضا إن تشهدت وتيسر لك، وإلا تجاهد نفسك أن تأتي بما تيسر من التشهد، وصلاتك صحيحة وتسلم مع الإمام ولا تتأخر عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل، من المعروف أن أي صلاة بعد صلاة العصر مكروهة، فما حكم ركعتي تحية المسجد عند الدخول إلى المسجد قبل صلاة المغرب؟ وفي معناه سؤال آخر، يقول نرى بعض المصلين يصلي في أوقات الكراهة، نرجو توضيح أوقات الكراهة والأوقات المحرمة فيها الصلاة. وردت أوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها عدة أحاديث، كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن أو أن نقبر موتانا، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا قام قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وأيضا ورد في شأن طلوع الشمس إلى أن تطلع وترتفع قيد رمح. فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. وقد ورد في بعضها تعليل النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذه أوقات مشددة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذان الوقتان يعني مشدد فيهما. أما ما قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس أو بعد العصر إلى قبل غروبها فهذا فيه خلاف، والأمر فيه واسع، خاصة إذا كان هناك سبب من ركعتي الوضوء أو تحية المسجد أو شيء طارئ يحتاج الإنسان أن يصلي مثلا صلاة الاستخارة لأمر طرأ عليه بعد العصر، فيقولون هذه ذوات أسباب وأنها لا تدخل في النهي، إنما النهي أن تنشئ صلاة من غير سبب، تكون في المسجد أو في البيت فتقوم تقول أريد أصلي، ليس عليك يعني فريضة مقضية أو فائتة أو سنة راتبة تريد أن تقضيها، ولا تحية مسجد ولا سنة وضوء، فهذا المنهي عنه، منهي عنه. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يتشاغل بالصلاة في هذه الأوقات إلا إذا دخل المسجد. لكن إذا دخل المسجد عند طلوع الشمس يعني قريب من طلوعها، يعني بقي على طلوعها مثلا دقيقتين ثلاث، أو على وشك الغروب بقي على الغروب دقيقتان ثلاث، الأولى أن يمتنع عن الصلاة، يمتنع عن الصلاة. وعند الطلوع ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ترتفع قيد رمح يعني ما يقارب 5 إلى 7 دقائق بعد طلوعها. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: ما حكم القرض، أن أخذ قرضا لي إذا كان عندي احتياج شديد؟ أما القروض الربوية أو التي فيها شبهة ربا فلا تجوز، لا تجوز هذه القروض التي يعني عمت بها البلوى من البنوك أو نحوها، هذه ننصح الإخوان بالبعد عنها والحذر منها، وأقل ما يقال فيها إنها من المشتبهات التي قال فيها عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأقل ما يقال فيها إنها شبهات، فننصح الإخوان بالبعد عن المعاملات الربوية والقروض الربوية التي تتساهل فيها كثير من البنوك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استأجرت شقة بعقد سنوي ودفعت الأجرة 6 أشهر مقدما، وبعد 4 أشهر أردت أن أترك الشقة، فطلب مني صاحب المنزل أن أدفع له باقي أجار السنة 6 أشهر حتى ولو لم أكن في الشقة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان فعلا العقد تم بينكما على أنك تستأجر هذا البيت الشقة 1 سنة كاملة وأنك تدفع له مقدار أو نصيب 6 أشهر والباقي بعد ذلك، فقد التزمت بالعقد، فمقتضى العقد أنك تفي به. لكن الصلح خير، والمؤجر يعني الأولى أن يرفق بصاحبه، وأيضا أنت بإمكانك أن تجتهد تؤجرها على من يستأجرها منك أو توعز إليه أو إلى طرف آخر، لكن لا شك أن من حقه أن يطلب منك الأجرة لأنه ارتبط معك والتزمت له بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما نعطيه لبعض العمال الذين يعملون في الشقق والفنادق إذا قاموا بحمل الشنط وبعض الأغراض إلى داخل المكان أو إلى السيارة على أن نقوم بإعطائهم مبلغا زهيدا، فما الحكم في هذا العمل؟ ما أدري عن هذا، هذا يعني كثير في الناس، فقد يقال إنه من الأشياء التافهة ويعني من الخلق والكرم وحسن الخلق، لكن قد تكون بعض الجهات تحذر من هذا، فإن كانوا يحذرون ويمنعون ويرون أن فيه إفساد للعمال فينبغي الكف عنه. أما إذا كان شيء مسكوت عنه فلا شك كونك تعطيه، والغالب عليهم الضعف وقلة الأجرة وأمور أخرى، فأرى أن ما يعطى أنه يعني إن شاء الله لا لا لا حرج فيه، خاصة إذا كان بعض الفنادق قد لا ترى من من من حقك عليها أن تقوم بقضية العفش، وإن كان هذا العرف على خلاف ذلك، وأن هذا يعتبر مما يعني يعتبرونه من وظائفهم ويقدمونه لزبائنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفيت والدتي، فهل يجوز لي أن أصلي لها وأصوم بدلا عنها لأنها كانت مريضة قبل الوفاة؟ لا، الأصل كما في الحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد، لكن إذا صليت تدعو لها، تدعو لها في سجودك وفي جلوسك وفي تهجدك، وإذا صمت عند الإفطار تدعو لها ولوالديك، فهذا باب يعني فيه خير كثير الدعاء، ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه. لكن ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الهدايا التي تعطى لنا نحن المدرسون من قبل طلابنا هي من الربا؟ ورد أنها من السحت على حديث العمال، فهذا يخشى أن يكون من السحت، أي حرام، السحت والحرام. والله سبحانه وتعالى قد أنكر على اليهود وأكلهم السحت اللي هو يدخل فيه الربا ويدخل فيه الغلول ويدخل فيه أكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله يدخل فيه مسمى السحت. فلذلك ينبغي للمدرسين أن يتنبهوا لهذا الأمر ويعتذروا لطلابهم بلباقة وبيعني كلام لا يجرح الشعور، أن لا ينبغي أن تهدوا لنا شيء وأننا لا نقبلها منكم، حتى يعني ينقطع هذا، لأنه كثر للأسف في السنوات الأخيرة كثر بين المدرسين والطلاب. أحسن الله إليكم. هذا ينوه أنه كثر وعظم التهاون في صفوف المجتمع في مسألة الصلاة، وخاصة في صلاة العصر وصلاة الفجر. وصلاة العصر عندما يعود الناس من أعمالهم، فإنهم في العادة لا يصلون العصر إلا مع صلاة المغرب تقريبا، فهل من توجيه لهذا وفقكم الله؟ هذا لا شك أمر خطير جدا، يعني يكون التساهل في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، الله الله في الصلاة في سويعاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وهو يعاني من النزع عليه الصلاة والسلام يوصي بها: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما فرض وفرضت في السماء السابعة لأهميتها وعظيم شأنها. والله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم ناس يصلون مجاملة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وفي الآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فلا شك أن الذي يتخلف عن الصلاة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلا يجوز إنسان أن يتساهل ويكون هذا شأنه دائم وديدنه. الإنسان صحيح قد يعرض له ظرف في بعض الأحوال على إثر مرض سفر يحصل له بعض الحالات، لكن يكون دائم يأتي وينام قبل العصر بنصف ساعة، فإذا به يستغرق بالنوم ولا يستيقظ إلا عند غروب الشمس، فهذا ورد فيه التحذير كما قال عليه السلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلاة العصر جاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله إذا تركها. فأن أمر خطير، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فصلاة الفجر دليل على إيمان الإنسان وصحة إيمانه، وتخلفه عنها وتأخره عنها وعن صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى كما يرى كثير من أهل العلم، وورد التنويه بشأنها: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر كما في بعض القراءات. فلا شك أن من يتأخر عن صلاة العصر أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح فهذا يعني قد يكون في قلبه مرض، قد يكون في قلبه مرض. فننصح إخواننا أن يتقوا الله وأن لا تشغلهم أموالهم وأعمالهم ووظائفهم عن هذا الأمر. أحسن الله إليكم، ولكن لا يجوز له أن يجمع، يقول أنهم يسمعون أنه يجوز أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة المغرب إذا غلبه النوم وكان مرهقا. أن يكون شأنه دائم ما يجوز، ولا يقول به عالم أبدا، لكن إذا غلبه مثل جاء مسافر وقال أريد أرتاح شيئا ما وغلبه النوم، أو مريض متعب، أو انشغل بأمر ما، المهم ليس عادة له، ليس على سبيل العادة، فهذا أمر يغتفر إن شاء الله، لا حرج لو تأخر ولم يستيقظ إلا قريب من المغرب فصلها. الرسول عليه السلام في غزوة الأحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلم يصلها إلا عند الغروب أو بعد الغروب على اختلاف في الروايات. لكن أن يكون الإنسان دائما إذا أتى من العمل إذا به يقوم يتناول وجبة الغداء ثم ينام وهكذا كل يوم، هذا لا يجوز له أن يؤخر العصر إلى المغرب أبدا، بل يجب عليه أن يبادر بالصلاة أولا، ويعني يحاول أن يعني يتشاغل حتى لا ينام إلا بعد أن يصلي العصر. وردت آثار لكن المحققون لا يصححونها في التحذير من النوم بعد العصر، والصحيح أنه ما ورد ما يدل على هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه يعمل في محل تجاري، وفي نهاية العام في عيد الفطر يعطينا صاحب العمل 1000 ريال عيدية، فما حكم ذلك؟ لا، إذا كان صاحب العمل يعطيكم هذا شيء يعني يحمد عليه ويشكر ويثاب، إذا كان هو صاحب العمل المستقل به فكله يعطي بالمناسبات الفاضلة، يعني شهر رمضان وعشر ذي الحجة فيعطي العمال ويهدي إليهم، هذا شيء طيب منه. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه صاحب شركة ويتعامل مع جهات حكومية، ولكن لا يتم صرف مستحقاته لديهم إلا بعد أن يدفع رواتب شهرية منه لهم، وإلا لا يتم استلام المستحقات لديهم. كيف يصرف رواتب شهرية؟ يصرف رواتب شهرية الموظفين، يقول أنا صاحب شركة وأتعامل مع جهات حكومية، ولكن يتم صرف مستحقاتي لديهم، وإذا أردت أن يتم صرف مستحقاتي لديهم لا بد من أن أدفع رواتب شهرية مني لهم، وإلا وهذا يتم في كل مرة لكي يستلم مستحقاتي. لا، هذه رشوة صريحة لا تجوز، رشوة هذه ما فيها إشكال، لكن ينبغي له أن يدافع عن نفسه ويبلغ بطريقة حكيمة، إذا كان الأمر كذلك يبلغ، يعني إن شاء الله المسؤولين ما يخلون من ناس فيهم خير. صحيح في ناس نسأل الله السلام والعافية يعني توغلوا في الفساد وفي الرشوة، لكن أيضا فيه آخرون ولله الحمد ما يقبلون ولا يرضون هذا، لكن أنت أيضا تصرف بطريقة حكيمة، لأن بعضهم له أساليب خبيثة، يعني قد يمنعك حقك أو يبطل العقد الذي بينك وبين الحكومة ويكون له يعني قدرة، فأنت تصرف بحكمة بحيث أنك تدفع الضرر عن نفسك وأيضا تكشف هؤلاء المفسدين. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم المال المختلط، وهل يجوز لي أن أقترض من صاحبه، وهل آكل من ماله، وهل يجوز لي أن أشاركه في مشروع تجاري أو في غير ذلك؟ المال المختلط يحتاج إلى بحث، ولا أستطيع في يعني مثل هذا الوقت أن أتكلم فيه، فلعل الله يسر ممكن تعطين السؤال فيما بعد. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم بيع الأشياء التي في أصلها حلال، ولكن في وقتنا الآن في الغالب أنها تستعمل في المحرم أو المكروه، كمواد الزينة النسائية والروائح والملابس النساء وملابس النساء الضيقة والقصيرة والمحمول أي الجوال وغير ذلك، مع العلم أن أسئلة هذا الأخ كثيرة جدا. نقول هذه الأشياء يعني الأصل الإباحة، فكون الأشياء مباحة تبقى على أصلها حتى يتحقق ويغلب على الظن الانحراف بها عن أصلها. قد ورد مثلا النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لمن يعصره خمرا، والنهي عن بيع السلاح في الفتنة، مع أن العنب مباح طعام حلال، لكن إذا عرف أنه يشترى ويصنع منه خمر أو أن السلاح الأصل أنه بيعه مباح، لكن إذا عرف أنه يستغل في الفتنة بين المسلمين فلا يجوز بيعه. فكذلك هذه الأشياء إذا غلب على الظن أن النساء يخرجن بالثياب القصيرة أو الضيقة ويتبرجن بالأسواق وأنواع الزينة، يغلب أنه يستخدمنهن على غير الوجه المشروع لأزواجهن بل في الأسواق وما إلى ذلك، فقد يقال أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع هذه الأشياء. أما مثل أجهزة الهواتف المحمولة، النقالة، الجوالات، فالذي يغلب الأصل أنها تستخدم في استخدام مباح. كنا تستخدم ببعض الناس استخدامات سيئة، هذا لا يؤثر على أصلها، تبقى على الأصل وأنها مباحة. أحسن الله إليكم. لو نوه على هذا الأخ نفس السائل، نكلمنا بعد الصلاة نعطيه تليفون. نعم بعد الصلاة نعطيه تليفون. نعم أسئلة طويلة. الأخ اللي عنده أسئلة كثيرة يعني ممكن يأخذ أرقام المشايخ ويتصل على من تيسر منهم، وممكن يتصل بالأخ بعد الصلاة يعطيها أرقام المشايخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المال الذي يوضع في الحساب الجاري يكون وديعة أم يكون قرضا؟ المشهور يعني بعرف البنوك أنه حساب وديعة ودائع، حساب أمانات وديعة، ولكن يعني واقع الحال أن حقيقته حقيقة القرض، لأن البنوك هذه الودائع تقوم وتستثمرها وتشغلها، وهذا شأن القرض، لأن الأصل الوديعة والأمانة أن المؤتمن والمودع يبقي المال عنده ولا يستفيد منه بحال من الأحوال، وإذا تصرف فيه اختلت أمانته وانقلب من كونه غير ضامن إلى كونه ضامن، لأن الوديعة والأمانة الأصل أنها لا تضمن، ما على المحسنين من سبيل، فهم يسمونه حساب الودائع والأمانات، وواقع الحال أنها قروض، أنها قروض، وبالتالي ينبغي أن تكون مضمونة على البنوك، وهو الحال الذي يظهر فيما يعرف أنهم يضمنون هذه الأشياء، هذه الأموال يضمنونها. ولكن يعني ينبغي يعني التوجيه بما هو الآن يعني عمل ولله الحمد وعملت به بعض المصارف الإسلامية، أن يكون نوع من المضاربة، بدل ما يجمد الإنسان أمواله في البنوك أو يكون قرض لا يستفيد منه، فتكون مضاربة، يعملون بماله بنسبة معينة من الربح استثمارا حلالا شرعيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه قرأ في إحدى المجلات أن الغناء يريح القلب ويفتح الذاكرة، ذاكرة الجسم، ويريح الأعصاب، فهل يصح مثل هذا وما الرد عليهم؟ أن الغناء يريح القلب ويفتح ذاكرة الجسم ويريح الأعصاب، هذا كلام ساقط وكلام ضلال، كلام ضلال وكلام الشياطين والأبالسة، ولا ينبغي أن يكون هذا في مجلة في بلاد المسلمين أو تصدر من بلاد إسلامية. والرد عليه يعني الغناء إنما هو ذكر الشيطان وقرآن الشيطان، إنما الذي يفتح القلب هو كلام الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الذي يفتح القلوب المؤمنة المطمئنة والنفوس الصافية، أما النفوس الشريرة والخبيثة فلا شك أنها أليق بها الغناء الذي يثير الغرائز ويثير الفتن ويعني يشيع الفاحشة، فهذا كله كلام خبيث وضال ولا يستقيم مع آداب الشريعة الإسلامية. الغناء بريد الزنا كما في الأثر، الغناء بريد الزنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الربا يكون النقد بالذهب أم الذهب بالذهب؟ في كل الأحوال إن كان ذهبا بذهب أو نقودا بذهب، فإذا كان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي والقبض في مجلس العقد، مثل ما هو الآن شائع يأتي بذهب قديم ويأخذ ذهبا جديد، فنقول لا بد من التساوي في الوزن وأيضا التقابض في مجلس العقد. أما إذا كان ذهب بنقود فلا حرج، الزيادة يعني تشتري الذهب بما يستقر عليه السعر، يعني حسب مثلا سعر الجرام، سعر الكيلو تشتريه بأسعاره، لكن لابد من التقابض، لابد أن تستلم الذهب فورا، بخلاف ما لو اشتريت أقمشة مثلا، الأقمشة أو مواد غذائية فهذه لا حرج أن تشتريها ولو لم تقبضها إلا بعد يوم يومين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ننكر على من يقومون بالتصوير في ساحات الحرم سواء بالكاميرا أو الفيديو أو كاميرات الجوال؟ لا شك أن هذا من المنكرات، التصوير ومصورون، ورد التحذير والوعيد الشديد، فمن باب التوجيه والتذكير أو النكير، يعني إذا تكرر التذكير ولم يرتدع والموعظة ولم تنفع فمن حقه أن ينكر عليه ويشدد عليه. لابد أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، هذه وظيفة لكل مسلم إذا رأيت شيء من المنكر. لكن قد تكون النصيحة أنسب، قد يكون إنسان جاهل يجهل هذا الأمر ويرى أنه لا بأس ولا حرج فيها، تقدم له النصيحة فإن نفعت معه فبها ونعمت، وإلا فتنتقل إلى الإنكار. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة، يقول أنه صلى المغرب في صف كله من الرافضة فهل تصح صلاته؟ ويقول الآخر أن لديه من هذه الفرقة زملاء في العمل ويأبوا أن يصلون معنا، فكيف يسأل ولا يصلون معهم ما يصلون معهم، نعم، فكيف يكون التعامل معهم؟ والآخر يقول أنه ظهر له أن منهم من يسب الصحابة وهو معهم في ساكن وهو ساكن بجوارهم، فما العمل معه؟ أما اللي يصلون معنا في المسجد فأفضل الأعمال الصلاة، فإذا صلوا مع المسلمين هذا المراد، نحن نريد منهم أن يصلوا مع المسلمين وهذه شهادة لهم إذا صلوا مع المسلمين. أما الذين في العمل إذا كانوا لا يصلون، فأيا كان الذي لا يصلي إن كان شيعيا أو سنيا أو أيا كان فهذا لا خير فيه، ويجب مناصحته وتذكيره ووعظه أو الإنكار عليه إذا أصر على عدم الصلاة. إذا كان ما يصلي مع المسلمين فهذا قدح فيه، قدح في إسلامه فلا خير فيه. أما الذي يعني مجاور وعرف عنه سب الصحابة رضي الله عنهم فينظر أيضا، إن كان على قول من يسب الصحابة ولا يستثني منهم أحدا إلا 5 أو 12 أو 7 فهذا ضال مضل.